السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه ساعة ثمينة ولحظات كريمة أعيشها مع إخوة أحبة فضلاء كرام في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فأسأل الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الاجتماع أن يبارك لنا فيه، وأن يمنحنا فيه العلم النافع والعمل الصالح والمعونة على طاعته ورضاه سبحانه وتعالى. حديثنا أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا حول جواب سؤال ورد إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، حيث سئل رحمه الله السؤال التالي: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها ثوابها؟ وهذا السؤال مهم جدا، وكل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها في الدنيا والآخرة ينبغي أن يحرص على جواب هذا السؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها ثوابها؟ والشيخ رحمه الله أجاب عن هذا السؤال جوابا مسددا نافعا مفيدا لكل مسلم، ولهذا وصيتي لكل مسلم ناصح لنفسه أن يحرص على فهم جواب هذا السؤال لينفعه الله سبحانه وتعالى به في حياته العملية وتعبده وتقربه لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. الشيخ رحمه الله بين هنا أن حديثه في هذه الرسالة عن الأسباب التي يضاعف بها العمل مضاعفة كثيرة، يقول: كون الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فهذا في جميع الطاعات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن الزيادة على العشر إلى أضعاف كثيرة جدا كيف يناله المرء؟ إذا عملت العمل نلت على الحسنة عشر، لكن كيف تحصل أضعافا مضاعفة وأجورا كثيرة وثوابا عظيما على العمل الواحد؟ بدل أن تكون عشر حسنات كيف تصبح سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا باب حقيقة يا أخوان مهم جدا في استثمار العمل. الآن لو نظرنا في حياة التجار، تجار الدنيا يحسبون حساب للمكان الذي تباع فيه السلعة، الزمان الذي تباع فيه السلعة، يحسبون أحوال

في النصوص أن الثواب فيها يضاعف، أن الثواب فيها يضاعف، والتفقه في هذا الباب مهم جدا في حياة المسلم. هناك أزمنة فاضلة عظيم شأنها، الثواب فيها مضاعف عند الله. يعني لو نظرنا في خير الشهور، شهر رمضان وهو ليس بالبعيد وقته عنا، نسأل الله أن يبلغنا إياه أجمعين، آمين، وأن يعيننا فيه على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر تضعيف للثواب، بل فيه ليلة واحدة، ليلة القدر، قال الله سبحانه وتعالى عنها: خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. انظر هذا التضعيف المتعلق بهذه الليلة ما أعظمه، ليلة واحدة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، ليست فيها ليلة القدر. وألف شهر بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة. هذه فرصة عظيمة للاستثمار، ليلة واحدة في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، الثواب فيها مضاعف هذا التضعيف. ولهذا من أدرك ليلة القدر ولم يغتنم خيراتها وبركاتها فهو محروم، محروم أشد الحرمان، لا يعرف الاستثمار على حقيقته. الحاصل أن هناك تضعيف يتعلق بالزمان، الأزمنة الفاضلة، ينبغي على المسلم أن يتفقه في ذلك وأن يعرف الأزمان الفاضلة، وأن يكون له من كل زمن منها نصيب وحظ ليتضاعف ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع يتعلق بالمكان والأمكنة الفاضلة، أيضا الفقه فيها مهم جدا في باب الاستثمار في العمل الصالح، وأن يعرف للأمكنة الفاضلة ما اختصها الله سبحانه وتعالى به من فضل. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فكما أنه خص بعض الأزمنة والأوقات بمزيد فضل على غيرها، فإنه خص بعض الأمكنة بمزيد فضل على غيرها. واعتبر في هذا الباب فضل المساجد، بيوت الله، قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله. فتأمل هنا في هذا الباب، في باب استثمار العمل، معرفة الأمكنة الفاضلة. وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد. وصلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته 25 درجة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فانظر التضعيف، مع أن صلاة الرجل في المسجد واجبة ويأثم بتخلفه في بيته إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا لم يكن له عذر فإنه عرض نفسه للإثم، عرض نفسه للإثم.

أعمال صالحة تبقى له بعد مماته، وفي الوقت نفسه عليه أن يحذر أشد الحذر من أن يكتب عليه بعد مماته آثار أعمال سيئة له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. الحديث حول مضامين هذه الرسالة القيمة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لا يكفيه هذا المجلس، وإنما قصدت بهذا المجلس أمرين: الأول التنبيه على هذه الرسالة ومكانتها وحاجة الجميع إليها، ولعل بعض الأفاضل يتفضل بترجمتها إلى اللغة الأندلسية حتى يستفيد الجميع منها فائدة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي قصدته أن يكون هذا المجلس نواة لمجالس عديدة في شرح هذه الرسالة، والرسالة سبق أن شرحتها في 7 مجالس وفرغت وكتبت، واتفقت مع الإخوة الكرام طلاب العلم سيعقدون في هذا المجلس 7 مجالس يترجم فيه الشرح هذه الرسالة على ما سيبينه الأخ الكريم الشيخ المودودي جزاه الله خيرا. السؤال الأول: من يذكر لنا الأمور الخمسة؟ من يذكر لنا الأمور الخمسة؟ تفضل. الثواب الأثر أنت تستاهل جائزتين. عندهم برحة عندهم لا مكان. تفضل. إن شاء الله بارك الله فيك. الله إني داري شيخ، هذا من الشيخ وهذا من إخوة اللجان. حياكم الله يبارك. الجائزة الثانية بدون سؤال اخترت لها شخصا بدون سؤال وبدون جواب. Yang hadiah yang kedua ini untuk orang akan mendapatkannya tanpa pertanyaan dan jawaban. Hadiah ini untuk seseorang yang tak ada pertanyaan dan tak ada jawaban. Al-Syekh yaitu orang tua kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi. لأن ما شاء الله من أول اللقاء في المقدمة ومتابع وحريص. Dari awal muhadarah beliau duduk mendengar dengan baik dengan seksama dan terlihat rakus dalam ilmu, tamak dalam ilmu. أكثر واحد يستحق. Beliau ini orang yang paling pantas mendapatkan hadiah ini. السؤال الثالث. Soal yang ketiga. السؤال الثالث. من يذكر لنا 3 أدلة في الإخلاص؟ 3 أدلة من القرآن أو السنة في الإخلاص. تفضل. تفضل. ما شاء الله ممتاز ممتاز excellent. من يذكر لنا 3 مؤلفات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟ Siapa yang bisa menyebutkan 3 karangan ilmiah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di? من يذكر 3 مؤلفات للشيخ عبد الرحمن؟ 3 كتاب karya ilmiah Fadilatul Allamah. La yadkhul fi hadhihi risalah al-yawm. Naam. Risalah al-yawm ma tadkhul hadhihi. Ya, yang tiga ini pelajaran hari ini enggak masuk. Naam. Tafadhal Syekh, silakan. المفيدة للحياة السعيدة. ممتاز. جميل التفسير. نعم. الثالث. ممتاز ممتاز ما شاء الله. ممتاز. أحسنت. السؤال الثالث الخامس. اشترط ان يكون من يجيب عمره اقل من 10 سنوات. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima ini, yang menjawab ada syaratnya. Syaratnya umurnya tidak lebih daripada 10 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Akmil al-hadith. Pertanyaannya, Nabi berkata syaratnya umurnya tidak lebih 10 tahun. Yang berjenggot jangan tunjuk tangan. Al-multahila al-kis. Pertanyaannya untuk yang menjawab, umurnya tidak lebih daripada 10 tahun. Nabi SAW mengatakan idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Sempurnakan hadis ini untuk yang tidak lebih usianya dari 10 tahun. Musyir, ta'al, ta'al ya walad. Ta'al habibi. Sini, sini, sini. Ta'al. Ta'al, sini, sini. Samping, di samping, di samping. Di samping, Syekh, bacakan. Idza matal insan. Idza matal insan inqata 'anhu 'amalu illa min thalathah. Illa min sadaqatin jariyah. Aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. La la la. Nah. Ma fi tasbik. Allahu akbar. Allahu akbar. Dah bagi dah. Naam. Sebentar, sebentar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.